والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رجلا وقع بامرأته في رمضان واستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاتم 60 مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه صحيحه قد تكرر هذا الحديث 3 مرات او 4 مرات، لكن ياتي به علشان تغير السند. مسلم ياتي بهذا الحديث علشان تغير السند ويحبه تكثير السندات رضي الله عنه. يقول حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعيد يقول أخبرنا الليث بن سعيد المحول السند محول السند فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقع على امرأته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه هلك، يعني وقع على امرأته في نهار رمضان وهو جيعان وعطشان، ومع هذا الشيطان غلبه حتى يقع على امرأته في النهار نهار رمضان، ومع هذا يقول ما في أكثر منه هلك من الجوع والعطش وهو الشيطان غلبه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما لكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال أعتق رقبة؟ قال لا أجل. قال أصوم شهرين متتابعين؟ قال ما أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجل، ما أجل. فجلس أتى رجل على حمار من دنبيل مليان تمر، قال خذ هذا تصدقني عن نفسك عن ذنبك هذا وعن جرمك اللي هو. قال وعلى أفطر مني يا رسول الله، والله ما فيه، ما عندنا ما ناكل، ما الشيء اللي ناكله ما عندنا، كيف وقعت ما عندك ما تأكل؟ والله ما عندنا. قال خذه وأطعمه أهله. السؤال هنا لما أخذه وأطعمه أهله أن سقطت الكفارة إطعامه أهله أم بقت في ذمته؟ اختلف العلماء في هذا، فالظاهر أنها بقت في ذمته. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك بن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر مثل حديث ابن عيينة. قل لما مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال عن مالك عن الزهري بهذا الإسناد يعني أن رجل وقع على امرأته في رمضان وساق الحديث الذي مضى. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. قول لما مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال عن ابن جريج قال عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا وقع على امراته في رمضان وقص قصه باكملها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ربع بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال اتيت امراتي في رمضان نهارا. قال تصدق قال ما عندي شيء. فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيها طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق به. محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال عن محمد بن جعفر قال عن عباد بن عبد الله قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رجل جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال احترقت. إن رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له احترقت يا رسول الله؟ قال ما أحرقك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال أعطيك رقبة. قال لا أجل ستين مسكين كل شهرين متتابعين ما أستطيع أطعم ستين مسكين ما أستطيع. فجلس فجاء رجل على حمار معه زنبيل. الحديث الأول معه زنبيل مليان تمر وهذا يقول معه زنبيلين الحمار معه تمر. فقال أين السائل؟ أين الهالك؟ وأين الذي؟ قال نعم يا رسول الله. قال خذ هذا وصدقه عن كفارتك. قال على أفقر منا يا رسول الله. قال خذه قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا نوح قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان وقال يا رسول الله اترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال سبت عليه قال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما يقدر عليه قال اجلس فجلس فبينه وعلى ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا فقال الرجل فقال رسول الله صلى الله فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بها فقال يا رسول الله غيرنا فوالله إنا لجياع ما لنا شيء قال فكلوه. كل ما مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال عن محمد بن جعفر بن الزبير محمد بن جعفر قال عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إنه افترق وهلك. قال مالك تحترقت؟ قال وقع على امرأتي في رمضان. قال اعتق رقبة. قال لا أجل كل شهرين متتابعين ما أستطيع أطعم 60 مسكين ما عندي شيء. فجاء إلى النبي عليه الصلاة رجل معه زنبيل عليه تمر على حمار. قال خذ هذا فاستمقه عن كفارته. قال على أفقر منا والله إننا جياع يا رسول الله والله إننا جياع. لا تطعم امرأتك الشيطان غلبه لا تطعم امرأتك جايع. هل كم نجوع هل كم نعطق على امرأتك في نهار رمضان؟ لكن الشيطان يغلب الإنسان في العبادات. الشيطان يجمع جموع ويغلب الإنسان إلى شاف إنسان مثلا ضعيف أو جفا يغلبه ويأتي. فالشاهد من الرسول فأخذه وصدق به. قال إننا جياع يا رسول الله. قال صدق به عن ذلك. قال رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى محمد بن رم قال اخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس رضي الله عنهما انه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ القديده ثم افطر وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من امره. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا يحيى ومحمد بن رم قال أخبرنا الليث بن سعد ثم حول السنة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من المدينة صائما فلما بلغ 17 من رمضان وصل إلى عسفان خليص يسمونه خليص على طريق المدينة إلى مكة أفطر أخذ قاسة معون ملان الماء وهو صائم فشربه أمام الناس كلهم علشان يفترون. لماذا؟ لأن مكة تحارب مكة قوم يحاربون الرسول ما يقول له حصل حرب والصائم ما يحارب ما يستطيع الحرب فيبيهم يفترون يتقوون على الحرب لو تكون كفار قريش وكي يتحارب هو يوم يحصل حرب يريد أن يصوم، فأفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس إلا القليل. قيل له إن بعضهم ما أفطر، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لازم من الفطر لأنه مقبل على مكة وملكة فيها كفار قريش، ولو إسلامهم بأش لما فتح مكة فإسلامهم أش، أو أنه جائل يفتحها عليه الصلاة والسلام، جائل يفتحها، جائل يفتحها في رمضان 17 رمضان. قال ثم اقترا وكان عباس يقول وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث، وكان صحابة الرسول يتبعون الأحدث فالأحدث، يعني الفطر في رمضان في السفر هو الأحدث هو الأخير، وصحابة الرسول يأخذون الأخير فالأخير من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنك إن أردت الإنسان أن تفطر فلك أن تفطر لأن الرسول أفطر عليه الصلاة والسلام في رمضان. فنأخذ من فقه الحديث اللي سبق أن الإنسان لو وقع على امرأته لو أواه الشيطان نعوذ بالله في أزماننا هذه أواه الشيطان وقع على امرأته في نهار رمضان فإن الحكم واحد، الحكم اللي حكمه الرسول للصحابي واحد على الإنسان، يعني لو أن إنسان غلبه الشيطان وقع امرأته في رمضان في أيامنا هذه فإن الحكم واحد، اللي حكم الرسول على الصحابي هو الذي يجري على الإنسان الذي يغلبه الشيطان إن شاء الله ما حد يغلبه في السنة هذه إن شاء الله ما حد يغلبه إلا رمضان. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري في هذا الإسناد قال الزهري وكان الآخر وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام صبح مكة وهو أفطر 17 رمضان، يكون 13 أظن وهو لأنه صبح مكة أفطر 17 رمضان قبل يصل دخول مخلص ليس بعدين 3 أيام 4 أيام على الناقة للناقة بعدين 3 أيام 4 أيام بين مكة والمخلص أو إحسان كما يقولون. فالشاهد أنه 17 رمضان أفطر وجعل الناس يفطرون لأنه مقبل على مكة بيفتحها، يعني الرسول بيفتح مكة ولا يدري ماذا يقابل من قريش، فالشاهد أنه فتح عليه الصلاة هكالساعة وكالسنة فتح عليه الصلاة زمان قالوا أنه سنة 8 من الهجرة فتح مكة عليه الصلاة والسلام، لكن اللي معه قرابة 10,000 نفس 10,000 مقاتل اللي أتى به معه عليه الصلاة والسلام، ففتح تلك السنة ودخل وهو يقرأ سورة الفتح عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان الأمر الأخير هو الذي يأخذه الصحابة رضي الله عنهم، وهو الفطر في نهار رمضان إذا كنت مسافر إنسان أو أن لك شغل وشيت الإنسان تريد شغل أو تريد حرب أو تشغل فلك أن تفطر في نهار رمضان لأن الأمر الأخير من الرسول الفطر عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.